باب الفرق. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال اخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيره. والفرع اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيره في رجب. باب العتيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيره. قال والفرع اول منتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيره في رجب. وكذلك ايضا لا تقرب الى الله تعالى بالذبح في غير ما جاءت به السنه، وهي الاضاحي والهدايا والعقائق، وما عدا ذلك فانه لا قربة فيه بذبحه ابدا. حتى لو نذر الانسان ان يذبح شاة فانه ليس له اجر الذبح، لكن له اجر الصدقة بلحمها، فهو كما لو اشتراها من السوق، كما لو اشتراها من السوق، يعني كما لو اشترى لحما من السوق وتصدق به. فالأشياء التي يتقرب بها إلى الله بالذبح هي ثلاثة. مقبل ما هي؟ ها؟ اذكرها، اذكر الثلاث. العقيقة، نعم، والأضاحي والهدايا. والهدايا. أما وليمة النكاح فهي كغيرها، يقصد بها الفائدة من أكلها فقط. الفرع كما قال المؤلف رحمه الله هو أول النتاج، يعني أول ما تلد الناقة يذبحونه لطواغيته. العتيرة في رجب، أول يوم أو أول جمعة من رجب يذبحون فيه ذبيحة يتقربون بها إلى الله عز وجل، فنفاها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام فليست من الإسلام في شيء، يعني ما نقول إنها لا تسن كما قاله بعضهم، بل نقول إنها تكره على الأقل، الفرع والعتيرة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.